أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تعرضنا في الدرس السابق إلى الطريق الرابع من طرق التوثيق العام، وهو الوقوع في سند أصحاب الإجماع، وذكرنا أن هذا الطريق لا يمكن اعتباره طريقا للتوثيق لقصور العبارة التي ذكرها الكشي عن ذلك. العبارة هي: إما أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وإلى آخرها من العباء. قلنا أن هذه العبارات بحسب ظهورها العرفي ناظرة إلى صحة المروي لا إلى وثاقة الراوي. ثم مر بنا الكلام إلى الطريق السادس بحسب ترتيب المصنف، وهو رواية أحد المشايخ الثلاث. قلنا المشايخ الثلاث هم ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وذكرنا أن هؤلاء ادعى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في حقهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذه العبارة قطعا هي تدل، بل هي نص في المدعى. السيد الخوئي ذكر عدة إشكالات على هذا، رددنا على قسم منها. قال الإشكال الأول، طبعا من باب التذكير، قال التسوية، هذه التسوية المزبورة لم تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هي دعوة الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. نفس الشيء قلنا أن البحث مرتبط، ورددنا على هذه. ثانيا، الإشكال الثاني الذي طرحه السيد الخوئي، قال أن فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك وبناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه الفسق، يعني أصالة العدالة، وذكرنا سابقا بطلان هذا الكلام، وأنه هو في نفسه يحتاج إلى دليل. هل النجاشي والطوسي وغيرهم يعتقدون بأصالة العدالة ويعملون بها أم لا؟ مجرد أنه إمامي. ضربت أمثلة على ذكرناها، بل فصلنا فيه البحث. ثالثا، إن هذه الدعوة، يعني أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يوصلون إلا عن ثقة، دعوة دون إثباتها خرط القتات. ليش؟ فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يوصل إلا عن ثقة أمر غير ميسور، ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك. يقول هذا الشيء المفروض هم يصرحون به، وأجبنا على هذا. قلنا أولا، هو مو معلوم أنهم لم يصرحوا به، ممكن أنهم صرحوا به لكنه لم يصل إلينا، وصل للشيخ الطوسي، فلذلك نقل إجماع العصابة، خصوصا من يقرأ يجد أنه شبه تسليم عند الطائفة بهذا الشيء. يعني مثلا السيد بن طاووس في كتابه فلاح السائل، السيد بن طاووس في القرن السابع، قال ذكر حديث فيه ابن أبي عمير، قال قوات الحديث ثقات بالاتفاق، ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. شوف يعني أمر مسلم. المحقق الحلي ذكر رواية مرسلة في بحث الكر، جاب الرواية ثم قال وهذا على عمل الأصحاب ولا طعن في هذه بطريق الإرسال، لا يطعن فيها. ليش؟ لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. الفاضل الآبي أيضا نفس الشيء، قال هذه وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير لأنه لا ينقل إلا معتمدا. العلامة الحلي في النهاية نفس الشيء، قبل مراسيل ابن أبي عمير. الشهيد في كتابه ذكر الشيعة قال أو كانت مرسلة معلومة التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلة الطائفة مراسيل ابن أبي عمير لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، وإلى آخر النقول. فالطائفة قبلت هذا الكلام وعملت به، يعني مو كقضية كلام النجاشي أو الطوسي، لا، كل الذين جاءوا بعده علموا به. الأمر الرابع الذي استدل به السيد الخوئي، قال هؤلاء رووا فعلا عن ضعفاء، وذكر رواية عن يونس بن ظبيان، رواية عن يحيى ابن أبي جميلة، رواية عن عبد الله بن خداش، رواية عن علي بن أبي حمزة البطائني. قال هؤلاء كلهم ضعفاء، وها وابن أبي عمير بالخصوص روى عنهم، فكيف تقولون أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ أيضا أجيب على هذا سابقا، هي نفس الأجوبة تكرر. من الذي يقول أن هؤلاء ضعفاء؟ هؤلاء وإن ضعفوا لكن هل هم في الواقع ضعفاء؟ لا، هؤلاء ربما بنظر ابن أبي عمير ثقات، لكن بنظر النجاشي مثلا ضعفاء. هذا تعارض في البينات، تعارض بين الجرح والتعديل، لا يضر. على كل حال، السيد الخوئي ذكر عدة أمور اعتبرها تقدح في أصل المطلب، لكن مثل ما قلنا العبارة هي نص في هذا المطلب، لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، واضح العبارة. هؤلاء أثر. طبعا قد يسأل إنسان يقول ما هو السبب في هذا، لماذا مثل ابن أبي عمير قبلت مراسيله؟ النجاشي في ترجمة محمد ابن أبي عمير ذكر هذه القضية وجيد ذكرها، قال لما جاء ابن أبي عمير قال روى عن الرضا جليل القدر عظيم المنزل فينا وعند المخالفين، إلى أن يقول وكان حبس في أيام الرشيد. حبس في أيام الرشيد ليش؟ ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وروي أنه ضرب أصواتا بلغت منه إلى حد كاد أن يقر لعظيم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول اتق الله يا ابن أبي عمير، فصبر ففرج الله عنه. وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلدان، يعني يتصير قاضي يتحبس. الآن كيف أصبحت عنده مراسيل هنا؟ وقيل إن أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه. هنا صار يحدث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس، ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مناسك. هو هذا السبب، لأن كتبه أي كتبه ضاعت، وهو إنسان عظيم القدر ولا يروي إلا عن الثقات، فأصبح يحدث من ذهنه، هو لا يرسل يعني لا يتعمد الإرسال، لكن إنما يرسل لأنه ما عنده الأسانيد، ضاعت الكتب وما يضبط الأسانيد، لكن القدر المتيقن أنه جليل القدر ولم يكن يروي عن الضعفاء. وصل بنا الكلام إلى هنا. قال المصنف: ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها ثلاثة أشكال. ثلاثة: أولا أن يصرح باسم المروي عنه، يقول أنا رويت عن فلان، وفي مثله يحكم بوثاقته لشهادة الشيخ الضمنية بشرط عدم وجود مع معارض لها. يعني افترض ابن أبي عمير روى عن شخص وصرح بروايته عن هذا الشخص، وهذا الراوي بحثنا في الكتب فلم نجد أحدا من الناس حكم بضعفه، لا الشيخ الطوسي قال أنه ضعيف ولا النجاشي قال أنه ضعيف ولا أحد، هنا يحكم بوثاقة. ليش؟ لأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا ثقة وهذا بحثنا. أن ابن أبي عمير إذا روى عن شخص فالأصل فيه الوثاقة إلا أن يبتلى بمعارض، هذه الصورة الأولى. لذلك لا لا سيد خوي ما يقبل، ما يقبل سيد خوي، ما قال الثقة إلا إذا كان هناك معارض، لا ذاك في الأمور الأخرى، في تفسير القمي، في كامل الزيات، في رواية المشايخ الثلاثة. لا، فبحسب رأي المصنف ورأي المشهور رواية ابن أبي عمير عن شخص كافية لإثبات وثاقته. شفنا ابن أبي عمير روى عن أحد، بحثنا في الكتب ما وجدنا من وثق هذا الشخص، نفس رواية ابن أبي عمير كافية لتوثيقه، فتجد هذا التعبير ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول عن بعض أصحابنا يعني مرسلة، وفي مثله لا يحكم بالوثاقة، لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل أن هذا البعض هو واحد من هؤلاء الضعاف. يقول ابن أبي عمير قطعا روى عن الضعاف، طبعا مو ضعاف واقعا، يعني ضعاف في نظر المتأخرين، يعني واحد قيل في حقه أنه ضعيف موجود، لذلك احنا قلنا في البداية عدم وجود معارض لها. يقول إذا عبر ابن أبي عمير أنه عن واحد من أصحابنا أو عن بعض أصحابنا، يقول هذا الواحد عندنا احتمالية أنه يكون من الذين ضعفوا، يصير عندنا 50% ضعيف 50% ثقة، فسي عندنا شك في الحجية فما نقبل هذه الرواية، وإن كان البعض يقبلها لكن على مبنى صاحب الكتاب. القسم الثالث وهذه مهمة ركزوا فيها، قال أن يقول عن غير واحد من أصحابنا، أغلب رواياته بهالصورة يقول عن غير واحد من أصحابنا، فرق في الأولى عن بعض أصحابنا، هنا عن غير واحد من أصحابنا، وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية. عجيب، ليش؟ شمعنا عن بعض أصحابنا ما قبلته، عن غير واحد من أصحابنا قبلته؟ قال لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمير، سوينا إحصاء، وجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل، اللي روى عنهم ابن أبي عمير 400 رجل، والضعاف منهم كم؟ 5 فقط، الذين ضعفوا والذين روى عنهم ابن أبي عمير 5 والباقي ثقات. كم الباقي؟ 395. وإذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية، هذا واحد، وهي أن التعبير بكلمتي عن غير واحد يدل عرفا على ما لا يقل عن ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، فسوف يثبت أن احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس من أحدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جدا. هذا دليل اسمه حساب الاحتمالات. الحين بيحسب احتمال رواية ابن أبي عمير عن ضعيف، يقول عن بعض أصحابنا نعم يحتمل فيها أن هذا ضعيف أو لا، الاحتمال وارد. لكن الآن هنا إذا قال عن غير واحد من أصحابنا، غير واحد يعني أقل شيء ثلاثة من ثلاثة وتطالع فوق، يقول نأخذ أقل عدد ثلاثة، عن غير واحد من أصحابنا أي رويت عن ثلاثة. زين، هؤلاء الثلاثة لو قلنا أنه ثلاثة ضعاف الحديث مقبول، لو قلنا اثنين ضعاف واحد ثقة تم المغاء، لو قلنا اثنين ثقات واحد ضعيف ما في مشكلة، لو قلنا ثلاثة ثقات رجعنا للعرب. إذن المشكلة عندنا إذا روى عن ثلاثة ضعاف، كم نسبة احتمالية رواية ابن أبي عمير عن ثلاثة ضعاف في نفس الوقت؟ يعني إذا قال عن غير واحد من أصحابنا يريد أنه يروي عن ثلاثة وهؤلاء الثلاثة ضعاف، يقول نسوي عملية، قال إن قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة هو 1/80، تخصب 5/400 كم تصير؟ 8. إذن 1/80 احتمال أن هذا الراوي الذي إذا راوي واحد يروي عنه ابن أبي عمير ضعيف 1/80، يعني إذا قال عن واحد من أصحابنا احتمالية إنه هذا ضعيف 1/80. زين، الآن احتمال أنه هؤلاء الثلاثة ضعيفين كم؟ يعني تصير 1/80، يعني 1/80 ضرب 3 كم؟ يعني 1/512,000 1/512,000 نسبة أنه يروي عن ثلاثة ضعاف في نفس الوقت 1/512,000، وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس أحدهم من البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512,000 احتمال، وهو ضعيف جدا لا يعتني به العقلاء. هذا احتمال، هذا احتمال جدا ضعيف، هو 1% العقلاء ما يرتبون عليه أثر. الحين لما بتسوق سيارة مو يقولوا احتمال 10% إنه يعني واحد يسوي حادث؟ شوف 10% كنا نسوق سيارات، فكيف هذا 1/512,000؟ والنتيجة مما تقدم إن ابن أبي عمير إذا صرح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما لم يكن له معارض، وإن عبر بكلمة بعض أصحابنا فلا يحكم بالوثاقة على مبنى المصنف، ولو عبر بكلمة غير واحد من أصحابنا حكم باعتبار السند. هذه فائدة مهمة، مهم جدا، أي التفصيل بين غير واحد من أصحابنا وبعض أصحابنا، هذه طبعا مضطردة في كل القاعدة. طبعا الكلام ليس خاصا بابن أبي عمير، الكلام يشمل صفوان ابن يحيى ويشمل أحمد ابن أبي نصر البزنطي. ما قلناه نحن الآن في ابن أبي عمير يشمل صفوان ابن يحيى. من هو صفوان ابن يحيى؟ صفوان بن يحيى ترجم له النجاشي في كتابه وذكر فيه مدائح عظيمة. قال: صفوان بن يحيى بياع السابوي كوفي ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله وروى هو عن الرضا عليه السلام، وكان له عنده منزلة شريفة عند الإمام الرضا. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وقد توكل للرضا وأبي جعفر. شنو يعني توكل؟ يعني أصبح وكيل للإمام. إلى أن يقول: وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكانت جماعة الواقفة بذلوا له أموالا كثيرة، يريد يصير واقفي، وكان له من الورع والعبادة ما لم يكن عليه أحد من طبقته. هذا صفوان بن يحيى بياع السابوي. أيضا أحمد بن أبي نصر البزنطي النجاشي قال في ترجمته: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما. شوف التعبير، عظيم المنزلة، وله كتب وكتبه. هؤلاء الثلاثة ذكر الشيخ الطوسي أنهم لا يسندون أو لا يروون ولا يوصلون إلا عن ثقة، وكل هذه الأمور التي ذكرناها هي تشمل ما ذكرناه. طبعا هناك شخصيات أخرى، إذا تذكرون الشيخ الطوسي في عبارته قال: ومثله، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن نصر وغيرهم من الثقات. غيرهم مثل من؟ غيرهم يشير إلى مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أحمد بن محمد بن عيسى أيضا قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، بل لعل الأدلة في أحمد بن محمد بن يحيى، عفوا أحمد محمد بن عيسى أكثر من غيره. يعني لو وجدنا رواية مرسلة، لا كلام مو في الرسالة، كلام في الرواية عن ثقة. أحمد بن محمد بن عيسى يعني الأدلة على أنه لا يروي إلا عن ثقة ربما أكثر. ليش؟ لأنه أخرج من قم طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي. ليش؟ لأنه يروي عن الضعفاء، كان هو حاكم في المنطقة دي. لأن هذا الرجل يروي عن الضعفاء طرده من قم. شوف التشدد اللي فيه. أيضا كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا أحد، مثل ما يذكر الصدوق في مقدمة كمال الدين، يقولون: روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. فهذا الرجل وارد في حقه أمور كثيرة تثبت هذا الشيء، أنه فعلا لا يروي إلا عن ثقة. هذا لا، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري البيزنطي، خلصنا منه. البيزنطي أحمد بن محمد بن نصر البيزنطي أو البيزنطي، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عندنا أيضا من الذين قيل فيهم هذا الشيء جعفر بن بشير. جعفر بن بشير طبعا قيل في حقه أنه روى عن الثقات ورووا عنه. البعض استفاد من هذا التعبير أنه لا يروي إلا عن ثقة، وطبعا في كلام في دلالة هذه العبارة. أيضا الطاطري، علي بن الحسن الطاطري، الشيخ في ترجمته قال: كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبي، إلى أن يقول: له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. يعني نص على هذا الشيء، هذا الكلام أنه لا يروي إلا عن ثقة. وطبعا نوقش هذا الكلام دلالة، هل فعلا يدل على هذا الشيء أو لا. وغيرهم من الثقات الذين عرفوا. هذا البحث طبعا طويل جدا وجدا متشعب، بحيث ألفت كتب بهذا العنوان، كتب اسمها مشايخ الثقات، كتب بهذا العنوان فقط في بحث دلالة هؤلاء. البحث الأخير في هذا الباب هو وقوع بني فضال في السند. بني فضال عائلة كبيرة، عائلة علمية، إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.